أعود إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه اليوم العقيدة البيت الثالث عشر منها، قال: واعلم بأن كتاب الله خص بنا، فهو البلية عن إتيانه ظهرا. تقوله تاه البلية، تاه بمعنى حارت وعجزت، والبلية من البلي أو التراب أو من خلق، يقال برأ شيء خلقه. وظهر أصل الوزن وهو جمع بهيل ونصير، والمعنى أن القرآن العظيم والفرقان الكريم خص من بين الكتب المنزلة على الرسل بمزايا وأعاجيب وأساليب وتراكيب حارت فيها أفكار الألباء وقلت عنها أهل سنة الفصحاء البلغاء، وعجزت عنه العرب العرباء الخطباء عن ان يعتبروا به في احسن حسن مظنه وبيان حكمه، مع كونهم في معارضته متعاونين وفي مناقضته متناصرين، كما اشار الى ذلك قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض نظيرا. فإن قيل فهلا قال: واعلم بأن القرآن كلام الله، قال: واعلم بأن كتاب الله. فيقول الشراح: فهلا قال واعلم بأن القرآن كلام الله، بدلا يقول واعلم بأن كتاب الله. قالوا: إنما قال كتاب الله ليتعين أن مراده به ما في المصاحف، في المصاحف وما يتلى بالألسنة، وثابت بالصدور بخلاف ما لو قال كلام الله فقد يشاركه غيره من الكتب السابقة. لكن لما قال كتاب الله هو مكتوب في المصاحف فقصد إلى هذا المعنى. قوله: واعلم إنما أمره بعلم أن يعلم ذلك ويتيقنه ولا تظنه فإنه حق وصدق، واعلم بأن كتاب الله خص بنا، بما ذكر حق ويقين وصدق، ويروى في اللون البريئة. واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البريئة عن إتيانه، في بعض النسخ هكذا بريئة وبعضها البريئة، والهمز وتركه كلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان، البرية والبريئة، وكلتاهما فهذه رأيت نسخة فيها البريئة هي صحيحة، أو نسخة رأيت نسخة فيها البرية فكل ذلك سهل تبعا لقراءة الصحيحة المتواترة المشهورة. يقول الجبري رحمه الله تعالى: لما كانت الكتابة تابعة للقراءة ذكر لها أصلا تستند إليه واعلم بأن كتاب الله. فيقول بل بجاب رحمه الله تعالى: إن كانت الكتابة التابعة للقراءة ذكر لها أصلا وهو المصاحف. ثم قال: والنبي إنسان يرسله الله تعالى بوحيه إلى خلقه لتكميله وتثبت بالمعجزة، وهي أمر خارق للعادة، يعجز البشر عن مثله مع دعوى النبوة وإلا فكرامة، بمعنى أن ما يطاعه بعض الناس فهو كرامة لا معجزة. ما يطاع الأنبياء يعتبر المعجزة، وما بين يطاع غيرهم يقال له كرامة، أكرمه الله بكذا. وأظهرها كما قال الجبل: أظهر هذه المعجزات ما كانت على حد ما يتعاطاه بالمرسل إليهم، بمعنى ما يكون شيئا في زمنه هو ما يتعاطاه الناس وما هو قائم بينهم، كقلب عصا موسى ثعبان للسحرة لما كان يجلي السحرة منتشرا، وإغراء عيسى الأكمى والأبرص بين الأطباء فكانوا قد بلغوا غاية في الطب